والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، نشكر لإخواننا وأبنائنا الفضلاء في هذه الأسرة دعوتهم لنا لنتفكر في هذه القضية، هي قضية تجلية، وهذا الموضوع أثير قبل فترة وتكلم فيه كل من أراد أن يتكلم، وكان ما ذكروه عبر صفحات الجرائد أو الشاشات الفضائية مشتمل على كثير من الباطل وقليل من الحق فيما اطلعت عليه. ولذلك كتبت تعليقات على هذا الامر ولم تنشر، ولعل هذه اساني عام ناسبه ان نناقشها مع اخواننا الطلاب في هذه الكليه وفي هذه الجامعه المباركه ان شاء الله تعالى. وندخل لهذا الموضوع، اقول اولا لا يوجد مسألة في مسائل حياة الإنسان ليس فيها حكما لله جل وعلا على الإطلاق، فإن الله خلق الناس وهو أدرى بهم وأعلم، وأرسل إليهم رسلا ليبينوا لهم أحكام الله، وكان آخر هؤلاء الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت شريعته آخر الشرائع وناسخة لما قبلها ومهيمنة عليها، ولا يوجد شأن من شؤون الإنسان قل أو كثر كبر أو صغر إلا وحكمه معلوم في هذه الشريعة، علمه من علمه وجهله من جهله. الأمر الثاني من قواعد الحوار الصحيح، لأن المسائل التي يكون فيها خلاف يكون فيها مناظرات وحوار سواء كانت وجها لوجه أو من باب الردود، فمن قواعد الحوار الصحيح أن تحذر محل النزاع، وكثير من المتحاورين والمتناظرين في مسائل الشرع خاصة يطول بهم الحوار والنقاش والمناظرات ولا يصل إلى شيء، لأنه لم يحرروا موضع النزاع. وتحرير حل النزاع في هذه المسألة أن نقول يوجد عندنا في بلدنا اليوم مما يطلق عليه ختانا ثلاثة أنواع، فلا بد أن نعرف أيها محل الخلاف، لأن الذين يكتبون ويتكلمون بهذا الباب لا يميزون بين أنواع الختان. فالأنواع أي أنواع ختان البنات من حيث الواقع أو من حيث القسمة العقلية الصحيحة، أما النماط فقد تختلف. ثلاثة أنواع: الأول الختان الفرعوني، والثاني الختان الفرعوني المعدل، والثالث الختان الشرعي. وتحرير لمحل النزاع أقول والله المستعان، الختان الفرعوني سواء كان أصليا أو معدلا ليس فيه خلاف على الإطلاق، ليس فيه خلاف ولا يخالف فيه عالم ولا عاقل، لأنه حرام شرعا ويتضمن الاعتداء على آدمي معصوم بما يسبب له ضررا وتلفا لبعض أعضائه، وبهذا فهو حرام شرعا يترتب عليه الإثم، و ويترتب عليه وجوب التوبة، ويترتب عليه وجوب الضمان. وكلما كانت الآدمي منه اثنان ففيه مزية، وفي واحد منهما نصفها. فالخصم أو الختام الفرعوني الذي يتضمن أخذ شيئين من المرأة فيه دية كاملة، وتترتب عليه أضرار جسيمة كلما انكسر أو أقام سمينارات أو جاء أو أتى بوثائق ومصورات، فكلما كثر من ضرر هو من باب الختام الفرعوني سواء كان معدلا أو غير. إذا علم هذا فإذا الختام الذي سأتكلم عنه أنا هو الختام الشرعي، وسيأتي حقيقة هذا الختام الشرعي والأدلة عليه. ومن هنا لا يجوز لأحد في النقاش أن يستدل علي بالختام الفرعوني، فإنه حرام اتفاقا ويوجب الأشياء التي ذكرناها. ثالثا، من أراد أن يحارب عادة متجذرة للناس ومتأصلة به فعليه أن يبحث عن دليل، فعليه أن يبحث عن بديل مشروع. فإن وجد البديل المشروع كان هذا أدعى لقبول تلك العادة، وإن لم يجد فهو ليس مكلف أن يخلق بدائل. لكن متى وجد البديل فمن العقل ومن الحكمة ومن الشرع أن تمنع الإنسان من هذه العادة الضارة أو هذا الحكم الغلط وتأتيه بدله بديلا. وفي الشرع تفصيل لهذه المسألة، من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جيء له بتمر من خيبر، وكان هذا التمر جنيبا على لغة الصحابة يعني ممتازا. فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ لم تنبت خيبر إلا التمر الجنيب الممتاز؟ أليس فيها تمر من نوع آخر؟ فقالوا: بلى، لكن كنا نبذل الصاعين من الجمع، والجمع هو التمر الأقل، بصاع من جنيب وهو الممتاز، حتى اجتمع لدينا هذا الجنيب فأتينا به. ماذا كان يفعلون؟ يبذل صاعين من التمر الأقل بصاع من التمر الممتاز حتى أصبح عندهم تمر ممتاز صرفا. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا عين الشباب، لا تفعلوا، بيعوا الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، هذا هو البديل. طيب هذا ربا، أبدل صاحب إلى صاحب ربا، ماذا أفعل؟ تبيع القديم وتقبض ثمنه لراحل وتشتري بها جديدة، هذا البديل الشرعي. ففي مسألة الختام الفرعوني لما أراد الناس أن يحاربوه حاربوه وحاربوا معه الختام الشرعي، وهذا مع أنه يتضمن إبطال الحق كذلك لا ينجح في هذا المسألة، لأنه من الصعب أن تحول الناس من عادة أزمنوا عليها ونشوا عليها كابرا عن كابر وورثوها ثم لا تأتيهم ببديل مشروع، فإنهم سيعملوا ضدك في القضاء وسيكون الضرر أبلغ وأشد. وهذا ما وقع الآن، لأن كثير من أنواع الختان الفرعوني تمارس في البيوتات سرا فيتفاقم الضرر لأنها ستكون مخفية ولا تكون هناك آلات عقدة ولا رقبة صحية فيزداد الضرر. فكان الدائر للدولة وبالمصلحين من أراضي الإصلاح أن يفضلوا للناس الختان الفرعوني بنوعيه أصيلا أو معدلا، وأن يبينوا لهم الختان الشرعي ويشرحوه ويوضحوه ويدربوا عليه كوادر ويفتح لهم مراكز صحية، فسيكونوا وافقوا الفطرة ووافقوا السنة واستطاعوا أن يحولوا الناس من ضرر إلى مصلحة، وهذا لم يفعلوه. وإن لم يفعلوا هذا فلن يكتب لهم نجاح في الغالب العام. طيب المسألة الثالثة، المسائل الشرعية المجمع عليها ليست محل للاجتهاد. المسائل الشرعية المجمع عليها ليست محل للاجتهاد. الاجتهاد يكون في المسائل المختلف عليها، فيجتهد المجتهد في ترجيح أي القولين أقوى. أما أن يجمع الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وأصحابهم على مسألة وتأتي أنت في القرن الرابع عشر الهجري لتجتهد في اجتهادك الباطل المردود عليك كائنا من كنت. إذا علم هذا ننقل لك بعض النصوص في هذا الكلام الذي هو قضية مخالفة الإجماع. يقول الإمام أو جاء في كتاب العقيدة الإمام أحمد بن حنبل رواية الخلال أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: من خالف الإجماع والمتواتر فهو ضال مضل. من خالف الإجماع والتواتر فهو ضال مضل، هذا كلام الإمام أحمد. وأيضا جاء في مجموعة الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فكل مسألة يرفع فيها بالإجماع والانتفاء المخالف من المؤمنين فإنها مما بجن الله فيه الهدى، ومخالف هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص المبين. وفي كتاب الفصول في الأصول لأبي الحسن الكرخي الحنفي قال: ولا يسع الاجتهاد في مخالفة الإجماع. هذه مسألة الآن بغض النظر عن علاقتها بالختان، وسيأتي إن شاء الله قريبا أن الختان الشرعي مجمع عليه، لكن الآن أريد أن تفهم هذا الأصل، وهو أن المسألة الشرعية المجمع عليها ليست محلا للاجتهاد إطلاقا، وأنما أو أن مخالف الإجماع ضال مضل. الأمر الثامن من هذه المقدمة أقول على كل باحث ومتخصص أن يحترم نفسه وأن يعرف قدره وأن لا يتجاوز حدوده. فكما أن المهندس المعماري أو المدني لا يقبل اجتهاد الطبيب ولا اجتهاد الفقيه، وكذلك الطبيب المتخصص لا يقبل اجتهاد المهندس ولا المحامي ولا الفقيه في المسائل الطبية المحضة، فكذلك الفقيه أو الشريعة لا يصلح فيها اجتهاد الأطباء ولا المهندسون ولا المحامون ولا السياسيون ولا العسكريون ولا غيرهم. ومما يوصف له في عرف بلدنا هنا أن كل صاحب علم يحترم نفسه ولا يدخل في علم الغير إلا الشريعة، فإنهم لا يحترمونها ويتولى الاجتهاد فيها كل من شاء. ومن هنا أتى كثير من الخلل الذي تراه والتخبط في الأحكام كما هو واضح. إذا علم هذا، هذه المقدمات الخمس، فإننا نأتي إلى حقيقة الختان. حقيقة الختان لغة وعند العلماء، الختان معروف عند أهل اللغة. قال أو جاء في معاجم اللغة العربية: ختن الغلام والجارية يختنهما ختنا. لاحظ الكلام، ختن الغلام والجارية يختنهما ختنا، واسم الختان والختانة، وهو مختوم. وقيل الختن للرجال والخط للنساء. هذا الكلام كلام من اللغة باختصار وفيه بعض الإشارات، وإن كان يقبل ذكرها لكن تنظر إلى أن اللغة لأنها تتساءل بفهم الموضوع. قال في المصباح المنير ومن معجم اللغة: الغلفة أو الغلفة الجلد التي تتبع في الختان، وجمعها قلف مثل غرفة وغرف، والغلفة مثلها، يعني غلفة بإسكان اللام وغلفة بتحريكها. والجمع غلط وغلطات مثل قصدة وقصد وقصدات. يقال أغلف في الظلم والمرأة غلفاء. هذا لأجل أن تعلم أن هذا الأمر معروف عند اللغة، الذي يقطع معروف وقطعه هو الختان معروف. هذا الكلام نذكر لك بعض مصادره: تاج العروس للزبير، لسان العرب للمنظور، القاموس المحيط للفيروز الزبادي، المسكن المسكن والمحيط الأعرض للنسيلة تحديد اللغة الأسهل، المصباح المنير للفيوم، وغيرها من مصادر اللغة. المثل الثاني: حقيقة الختان عند أهل الجرح. الختان الذي قصدت هنا وهو مراد الفقهاء هو الختان الشرعي، فقد نبهت على هذه المسألة في البداية. والذي يطلق عليه أو يطلق عليه بعض الناس الختان السني، وهو إطلاق أصل به التمييز بينه وبين الختان الفرعوني. فإن شئت قلت السني، والذي أرى أن أفضل أن يقال شرعي، أي موافق للشريعة. هذا الختان وصفه الفقهاء وصفا دقيقا، وأنا سأذكر هذا الوصف مع ما فيه مما يستحيا من ذكره، وإنما سأذكره لأنه اعترض علينا بعض الناس وبعضهم النساء في بعض المحاضرات، وقالوا: أنتم تقولون الشريعة فيها ختان، ولم يوجد عند العلماء تعريف لهذا الختان. وهذا جزء باطل، العلماء حددوا هذا الأمر، اسمع هذا الكلام، قال الماوردي في كتابه الحاوي الكبير: أما قصد المرأة فهو رفع جلدة تكون بالفرج فوق مسألة الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة، تؤخذ منه الجلدة المستحرية دون قصد. وإن إنسان طبيب له علم في التشريع فيتصور هذه الجرعة ومكانها، فهي جلدة كعرف الديك مستحرية في أعلى الضبط الضبطي تقطع وشك. هذا هو الختان الشرعي. ومثله قاله الشيرازي في المهذب، ومثله جاء في حاشية الطحاوي الحنفي، ومثله جاء عند ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وكذلك قال ابن كثير في النهاية لغالب الأثر، وكذلك ذكر الختان ختان الإنان البخاري في الأدب المفرد، وذكره الإمام أحمد والإمام مالك أنه من الفطرة في ختان النساء، وجاء ذلك في المغني بن قدامة، وجاء في فتح الباري بن حجر، وجاء في شرح النووي على مسلم، وكذلك في المناوي في بيض الخبير، والعين في عمدة القاري، والقاضي علاوة مشايخ الأنوار، والزمخشري في الفارق، وفي غريب الحديث والأدب، وابن الجوزي في غريب الحديث، وابراهيم الحربي في غريب الحديث، كل هؤلاء ذكروا ختان المرأة وشرحوه شرحا كما ذكرت من كلام الماوردي. وهؤلاء العلماء بعضهم من علماء القرن الثاني الهجري، وبعضهم قريب من القرن الثاني، وبعضهم وراء ذلك. فعلم بهذا ان الختان المرأة معلوم في لغه العرب ومعلوم عند الفقهاء، وقد بينت لك ان المراد من ختان الختان الشرعي هو اخذ هذه الجلده المستعليه دون غيرها من اعضاء المرأة. المثل الثاني: أدلة الختان من السنة النبوية. أول ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، أولها الختان. والحديث متفق عليه. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الختان من الفطرة وهو رأسها، ولم يفرق بين رجل ومرأة، والأصل تساوي الجنسين في الأحكام الشرعية، إلا إذا ورد الدليل يخصص المرأة دون الرجل أو الرجل دون المرأة. ومن عجيب أمر من ينادي بمحاربة الختان أنه ينادي بمساواة الرجل بالمرأة، فحين تمر الشرع بينهما في الختان نادى بالتفريق بينهما. وهذا تناقض لا مبرر له سوى اتباع الهوى والباطل. الدليل الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، متفق عليه. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، متفق عليه. وفي رواية الإمام مسلم: ومس الختان الختان. قال أبو منصور الأزهري من علماء اللغة الكبار مفسرا لهذه اللفظة للحديث: قال الختانان هما موضع الصفع من ذكر الغلام وفصل الجاهلية. واعترض بعض الناس على هذا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الختانان هو من قبيل الترميم، وزعم انه من قبيل قول العرب العمران والقمران والابوان. فيقال له: الابوان من هم؟ من الابوان؟ الاب والام. ومن العمران؟ عمر وابو بكر. والقمران؟ الشمس والقمر. والختانان؟ ختان الرجل وختان المرأة. فما في الحاجة يعني؟ لأنه لا يمكن أن نغلب شيئين، واحد عدم واحد وجود، فنقول الختانات أي الختان وعدم الختان. هذا لا يدل عليه لا عقل ولا لغة. ثم يرد عليه حتى أن الحديث نفسه، أن الحديث في رواية الإمام مسلم جاء أصرح من هذا: ومثل ختان الختان. وفسر ذلك عالم اللغة والمنصور الأزهري بأن المقصود موضع كلام من الغلام وموضعه من الأنثى. الحديث الثالث من السنة النبوية حديث ابن عطية، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خططت فأشمي ولا تنهي. الحديث، وهذا الحديث موجود في السنن، وحسنه ابن الملقن في بحث مطول في كتاب البدر المنير، ووافقه ابن حجر العسقلاني، ووافقه الألباني، وهو كذلك. ومن الحديث أن بعض الأطباء يقول لك هذا الحديث ضعيف، مع أنك لو جيت وقرر هذا الطبيب عملية في الدماغ، فجاء طبيب فكان عملية الجلطة، ينتفخ وينتفخ ويظهر، ولو حق أن الطبيب الأطباء لا يدري أن الدماغ سليم ولا عاطف ولا يحتاج إلى عملية أو لا. فالطبيب ما الذي أدراه بأن هذا الحديث ضعيف أو حسن؟ ليس هذا من مجاله، ولا ينبغي أن يحشر نفسه في هذا الأمر فينزل نفسه. الدليل قال من السنة قول عمر رضي الله عنه في شأن امرأة ختمت جارية فتعذت معايش، قطعت أكثر من المطلوب. فقال عمر رضي الله عنه: ألا أبقيت كذا؟ هذا الخطأ أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ووجه الدلالة منه أن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالشريعة بعد أبي بكر، وأشد الناس بالحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان أفضل ختان لا يجوز لأنكر على هذه المرأة وأدبها وغضبها، ولكنه إنما أنكر عليها التعدي وقال: أنا أبقيت كذا، أي أخذت المشروع فقط. فهذا إصرار من أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه على في هذه المسألة. هذه الأربعة عندنا في السنة: ثلاثة مرفوعة وواحد موقوف على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. المسألة الثانية وقد تكون قبل الأخيرة: أقوام أهل العلم في هذه المسألة. أجمع أهل العلم قاطبة، أجمع أهل العلم قاطبة على مشروعية الختان من غير خلاف بينهم، وفي بما فيه امتثال. أجمع أهل العلم من لدى أبي بكر إلى غاية إلى آخر من صنف من العلماء إلى أن ختان الكلى مشروع بإجماع، لم يخالف فيه أحد. هذا الإجماع نقله ابن القيم ونقله ابن حزم في مراتب الإجماع، وكذلك ذكره آخرون. وإنما وقع نزاع بين الفقهاء، وهذه المسألة لا بد أن تفهمها، بأن المشروعية هل هي من باب الوعد الذي يحسن ذلكم أم لا؟ قال ابن القيم: لا خلاف بين العلماء في استحباب الختان للمدة، أجمعوا على ذلك، واختلفوا في وجوبه عليه، فالقول بوجوبه مذهب الشافعي ورواية أحمد. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا على مشروعية الختان للنساء، ومن شاء المزيد ينظم حجم التحاول وينظم التلقين القضاء في الأمهات في المثل الغنبية، وانظر الإنصاف والمغني لابن غلام وغيرها في التفاصيل هذا الأمر. ومن الكتب المعاصرة كتاب أحكام الجراحة الطبية رسالة الدكتوراه للشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ناقش فيها أيضا مسألة الختان، ورجح أن الختان ليس مشروعا في الأنثى فقط بل واجب كما رجح أي رجح منها الشافعي والرواية الأخرى مذهب الحنابلة. المسألة التالية: فوائد الختان. أول فائدة من تعبير الشهوة. قال: طبعا الختان هذا الشرعي، أما الختان الفرعوني سقط ما فيه وهو لا يعبر الشهوة بل ربما أزاله. تعبير الشهوة: قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمقصود من ختان المرأة تعبير شهوتها، فإنها إذا كانت رنكاء كانت مرتينة شديدة الشهوة، ولهذا إذا قالوا في المشاتمة يبني الغرباء فإن الغرباء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا يوجد في الفواحش أو يوجد من الفواحش في نساء الكثر ونساء الإفراد ما لا يوجد في نساء المؤمنين. انتهى النقل من مجموعة الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ثانيا: فوائد صحية. ذكر الدكتور محمد علي الأنصار وهو من كبار الأطباء من العالم الإسلامي، وهو طبيب وفقيه ومن كبار المشاركين في الأبحاث، وله مؤلفات عديدة جدا ومشاركات في المجامع الفقهية المعروفة. يقول: إن ختان الأنثى ثبت لدى الأطباء أن ختان الأنثى يساعد على منع الالتهابات المهبلية وعلى انخفاض احتمال حدوث السرطان والامراض التناسليه عموما. واقول للمزيد من التفصيل هذا الشان راجع كتاب اطلاق الختان للدكتور حسان شمسي باشا، وهو من اقران واصدقاء الدكتور محمد علي الباغ، والكتاب مطبوع. قال الدكتور محمد علي الباغ: الضجه المرتعبه ضد ختان الجناح لا مبرر لها، لأن المضاعفات والمشاكل ناتجة عن شيئين لا ثالث لهما: الأول مخالفة السنة أي الخطاب الفرعون، والثاني إجراء العملية بدون تعقيم ومن قبل غير المختصين، وهذا إجراء لا دخل له في فضل المشروعية الختان. ثم عدد فوائد ختان الجناح وملخصها: واحد، اتباع السنة. اثنين، ذهاب الغلمة والشبق أي تأثير الشبق. ثالثا، منع الالتهابات الميكروبية التي قد تجتمع تحت الخلفة الأولى. رابعا، تقليل حدوث التصاقات السرطان الفرد عند المخزونين تجاه النساء. خامسا، نيل الحظوة عند الزوج. نختم هذا الكلام بذكر شبهات وجوابها. زعم بعضهم أن ختان الأنثى تغيير لخلق الله تعالى ويمنع، بعض الناس قال ختان الأنثى تغيير لخلق الله، وهذا أول من أثاره النصارى وتبعهم العلمانيون وتبعهم بعض الإسلاميين، والجواب عليه موجود. الوجه الأول: ليس كل تغيير ممنوع، بل من التغيير ما أمر به شرعا، مثل حلق الرأس عند النصر في الحج والعمرة، ما تحلق رأسك مشروع ولا لا؟ هذا تغيير، لكن هذا تغيير مشروع. وكذلك قص الشارب تغيير مشروع، والاستحداث حلق العانة، وكذلك خزن الرجال أيضا هو نوع من التغيير المشروع. جاء في بداية من ذكر الرشد قال فربما كان النقص في الخلفة فضيلة في الشرف كالخطاب في الإماء والختام في العلي. هذا نقص في الخلفة لكنه مشهود شرعا. الوجه الثاني أن نقول له ختام الذكور تغيير أيضا للخلفة، فهل تمنعون فتمنع الاثنين ولنا معك حوار آخر، أم تجيزه وتخالف في المنتهى بالتناغم؟ لا ثالث لك. الوجه الثالث، هل هذا المحترف يمنع حلق اللحية وهي نوع من التغيير الممنوع شرعا، وهل يمنع الوطن والوشم والتفلج عند النساء وهو تغيير نص الشرع على حرمته ولا فاعله، أم أن التغيير لم يجده إلا في ختام الأنثى؟ هذا نوع من الهوى واتباع الباطل، وهنا فتاوى ملحقة لا نحتاج أن نقرأها نشير إلى مصادرها، فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، فتاوى الأزهر، فتاوى العلم الثاني في المملكة العربية السعودية وإلى آخره، فتاوى قطاع الإنثى في الكويت إلى غير ذلك من الفتاوى. وأظن أن في هذا كفاية التذكير بهذه المسألة، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.